ثم راجعته إلى نكاحي، ثم أرجعته إلى نكاحي ثلاث مرات في مجلس واحد، فهل يكون طلاقا نافلة ولا تصح الرجوع إليه إلا بعد أن تنكح أولادا أو نعم يكون طلاقا نافلة أو لا تصح الرجوع إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره أو تصح له المراجعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلم يرى أن الصلاة إذا تقدمتها ورفعت تقع ثلاثا، ولو لم تتقبل الرجعه فلا تحسب الا واحده، لما قال مسلم في صحيحه عن ابن عباس ان الصلاه كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اي اذا كان رجل لغالب ان تقام ثلاثها، او قال لها أنت طالب، ولم تتمنى لها رجعة، فإنما لا تقع عند واحدة. لحديث ابن عباس كانت الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدة، وقد تقدم التمثيل لذلك، فلما تسامح الناس قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنا فما بينهم عليه. فأنقاه عمر، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تقع إلا واحدة، وما فعله عمر رضي الله تعالى عنه ليس بحجة، ولكن هذه تقدمتها رجعة فاضطرت عندنا سبع ثلاثة. السؤال الثاني.